عشقت الفن أن نعيش الوجدان بالألحن حينا بعد حين، كل حي دب فوق الأرض يصغي للحون. أن نعيش الوجدان بالألحن حينا بعد حين، كل حي دب فوق الأرض يصغي للحون. إنما الأنغام تحيي القلب من موت الشجون، لست أعني عربدات صاخبات في موجون. إنما الأنغام تحيي القلب من موت الشجون، لست أعني عربدات صاخبات في موجون. بل خشوعا بل خشوعا وارتقاء وارتقاء، بل خشوعا بل خشوعا وارتقاء وارتقاء، ذاك مفهوم الفنون، ذاك مفهوم الفنون، ذاك مفهوم الفنون، ذاك مفهوم الفنون.